نبدأ وإياكم هذا المولد، المولد النبوي الشريف، بأصوات طيبة محبة لنبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فرقة الإخلاص بإشراف الأستاذ المنشد منصور الزعيتر. فلنتابع. رسول الله ما أجمل حبيب الله ما أجمل رسول الله ما أجمل حبيب الله ما أجمل فقت الورى. يا سيدي ما أجملك، سبحان من قد صور في قلبها الأنوار. بالحسن قد فقت الورى. يا سيدي ما أجملك، جل الذي قد عدت يا حبيبي ما أجملك. رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك. رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك. رسول الله نبي الله حبيب الله الوداد. يا سيدي أنت المراد، طوبى لمن دربك سلك. يا من هواه بالفؤاد، بالوصل أنعم والوداد. يا سيدي أنت المراد، طوبى لمن دربك سالك. ما أجملك يا حبيبي ما أجملك. وأنت أوفى الأوفياء، فأنت زين الأنبياء، أنت أوفى الأوفياء. ربي اصطفاك السامية على البرايا، فضلك ربي اصطفاك ساميا على البرايا حبيبي على البرايا على البرايا فضلك ما أجملك يا حبيبي ما أجملك سعيد من صلى على الحبيب.